هذا سائل يسأل وأوجه لكم السؤال، يقول: الأنثى أقل من 70 إذا لمست بشهوة هل ينتقض الوضوء؟ ماذا تقولون؟ هذه لا يصح منها وضوء أصلا، نحن قلنا سن التكليف أو ليس سن التكليف، سن ما يؤمر به وما يصح منه هو أن يكون سن التمييز، وهو من أتم 7 سنوات، فمن كانت دون 7 سنوات هذه حتى لو توضأ أو توضأ إلى آخره كل ذلك لا يصح منه، فلا يقبل منه وضوء ولا يقبل منه صلاة إلى آخره، فالسؤال هذا غير وارد. قال: لو لمس شعر امرأة بشهوة هل ينتقض الوضوء؟ مر معنا سابقا بأنه لا ينتقض به الوضوء، لا إذا مس به ولا إذا مسه، لأنه كأنه لو مس شعر امرأة أو مس شعر رجل، في الواقع لا يختلف الحال، وإنما تصبح الفرق فقط هو شهوة في ذهنه، فعند ذلك لا يكون به النقض، لأن مر معنا سابقا أن النقض يكون بالدليل. هنا يتكلم عن القاعدة، القاعدة اليقين لا يزول بالشك، يستطيع أن أخالفها بالاحتياط، بمعنى إذا تطهرت ثم شكيت هل خرج ناقض أم لا، هل يجوز أن أحتاط وأتوضى ولا أعمل؟ لا حرج، الاحتياط لا بأس به، لكن أن تلزم نفسك أو تلزم غيرك بأنك إذا شككت في الحدث كانت النسبة 50 أكثر من ذلك وما شابه ذلك فيجب عليك الوضوء ولا بد أن تذهب إلى الوضوء، هذه مسألة أخرى. أما أن تحتاط لنفسك هذا لا حرج، بل حتى الإنسان لو كان متيقنا من الطهارة وقد أدى صلاة ثم أراد أن يجدد لها طهارة أخرى لا حرج في ذلك. أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة. قال: هنا لم يقيده بالشهوة فكيف يستدل به الحنابلة؟ يعني أعظم من ذلك وأولى الاستدلال بالآية، الآية كذلك لم تقيده بالشهوة، لمستم النساء، لكن نحن قلنا وهذا هو كما يقال، يعني حتى لا تضرب النصوص بعضها ببعض، ولذلك يقول العلماء بأن أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص فهو المتعين الواجب، لأنه إذا لم تعمل هذه النصوص معنى ذلك إما أن تعمل بعضها، والإعمال لبعضها معناته إهمال للبعض الآخر، والأصل بأنها خرجت من مشكاة واحدة، فالأصل هو الإعمال بها وعملها جميعا. فهنا لما جاءت الآية بأنها لم تقيد ذلك بالشهوة، وجاءت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته بأنه يكون منه المس أحيانا ولا يكون ذلك ناقضا ولا مؤثرا، إذن فلا بد أن يكون هناك مس ناقض ومس غير ناقض، فلا يكون بعد ذلك إلا التقييد بمثل هذا. هذا يقول: الشك في الطهارة أو في الحدث قبل الصلاة ينبني على اليقين أو يبني على اليقين، أما ما يأتي الشك بعد الصلاة فلا يلتفت إليه، هذا صحيح؟ صحيح نسبي فلا يلتفت إليها، هذا الصحيح. والقاعدة: من فعل العبادة بشروطها وأركانها فقد برئ ذمته، فهل هذه المسألة أعني الشك بعد الصلاة تدخل في هذه القاعدة؟ يعني كما قلت القاعدة تدخل نسبيا في هذا، يعني وأنت في أثناء الصلاة شككت هل صليت 3 أو 4 فهنا الشك يكون مؤثر، ولذلك قلنا يبني على اليقين، فأنت شكيت هل 3 أو 4 بما تيقنت 3 بأنك صليت 3 ركعات لكن شككت في 4، فهنا نقول هذا الشك لا يزيل هذا اليقين، فأنت على يقينك تبني على اليقين ثم تأتي بركعة 4. إذا صرفت من صلاتك وكان الغالب على ظنك بأنك أديت الصلاة كاملة ثم بعد الانصراف من الصلاة شككت جاءك الشك هل كانت صلاتي 4 ركعات أو 3 ركعات، هنا بعد العبادة لا تلتفت إلى هذا الشك إلا إذا وصل هذا الشك إلى درجة اليقين، يعني حتى النسبي هذا الذي قلنا لا عبرة به، تقول أنا 87-75-90% متردد هل أنا صليت 4 أو 3، نقول لا تلتفت إليه، لكن لما تقول أنا تيقنت بأني لأنه أنا سلمت مع الإمام وأنا جيت متأخر ما أدركته إلا في الركعة الثانية ثم بعد ذلك سهوت وسلمت معه، إذن هنا أنت تيقنت بأنك تركت ركعة، فعند ذلك إن كان الفاصل يسيرا فأنت تأتي بالركعة، وإن كان الفاصل بعيدا فأنت تستأنف الصلاة، لكن الطهارة مستقلة قبل الصلاة، فهنا إذا شككت في الطهارة بمعنى أنت متيقن بالطهارة ثم شككت في الحدث فحصل نوع من الشك هل أنا متطهر أو لست متطهرا، إذن قلنا بأنك أنت متيقن بالطهارة شاك في الحدث، فلا يلزمك أن تتطهر طهرا جديدا، وإنما تبني على يقينك السابق وتأتي. ولذلك قلنا يعني ما أشار إليه بأنه هناك لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون الإنسان في داخل الصلاة وأن يكون في خارج الصلاة، لأن من العلماء من فرق، وسبب التفريق أن الشك الذي يكون خارج الصلاة سيؤثر في الصلاة نفسها، بمعنى إذا شككت هل أنا على طهارة أو على غير طهارة، إذن بعد ذلك ستؤدي هذه الصلاة وأنت ماذا؟ شاك في طهارتك، فيكون الشك في هذه الحالة مؤثرا، إذن أنت الآن صليت في صلاة كما يقال لست متيقنا من الطهارة فيها. فمن هنا بعض العلماء يفرق بين أن يكون هذا الشك الطارئ في الطهارة في الصلاة أو في خارج الصلاة، لكن كما قلنا المذهب على عدم التفريق بين هذا وذاك، وأن الشك أمره سواء، فلا يلتفت في الشك إلا أن يأتي يقين آخر يزيل اليقين السابق. قال: لو رأى الماء بعد النوم ولا يعرف هل هو مني أو مذي ماذا يفعل؟ هذا نحن ذكرنا وذكر العلماء هذه الصفات التي فيما يتعلق بصفة المني، وهو أن يكون ثخينا بمعنى سيكون له جرم وفي الملابس حتى وإن جف، حتى أن يكون له كما يقال يشم له رائحة كرائحة العجين أو طلع النخل بخلاف غيره. من أجل هذه الأمر إذا شك الإنسان في هذا الأمر هل يلزمه الاغتسال أو لا يلزمه الاغتسال، فهنا إذا ظهرت فيه آثار المني لزمه الاغتسال، وإذا لم تظهر آثار المني فعند ذلك لا يلزمه الاغتسال في هذه الحال. هذا سؤال ما أدري أجعله لصاحبه، يقول: ما هو ضابط الشهوة؟ هل العبرة بالخروج أو دونه؟ لا، الخروج نحن قلنا الخروج في حد ذاته يكون ناقضا، ولذلك الإنسان حتى وإن لم يمس وإنما نظر، يعني إذا نظر إلى أمر مثير للشهوة ما يسمى بالصور والأفلام ونحو من ذلك وتحركت شهوته، هل يكون ذلك ناقضا؟ بالاتفاق أنه لا يكون ناقضا، يعني لم يحصل منه مس ذكر ولم يحصل منه مس امرأة وإنما نظر كما يقال بعينيه، هذا لا يكون ناقضا، إنما يكون ناقض إذا تحركت شهوته وعند ذلك خرج منه الخارج من مذي أو نحوه، فعند ذلك يكون هذا الذي يكون ناقضا. إذن هنا الاعتبار بالخارج في هذه الحال فيما يتعلق بالشهوة ونحوها بمس المرأة أو ذكر المرأة والأنثى للذكر هو الذي ينظر فيه إلى الشهوة، فإذا مسها بهذه الشهوة فعند ذلك يكون ناقضا، خرج الخارج أو لم يخرج، أما إذا خرج فقلنا محل إجماع، هنا خرج أو لم يخرج يكون ناقضا، ولذلك فرقنا بين النظر وبين غيره. هذا سؤال خرج به عن موضوعنا، قال: الهدي في الشاة في الحج كيف يوزع؟ الهدي كالأضحية، السنة أن يكون أثلاثا، ولذلك يكون من السنة الأكل منه، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، ويكون التصدق ويكون الإهداء للأقرباء والأصدقاء ونحو من ذلك، بخلاف ما يكون بسبب ترك واجب هي ما تسمى بالفدية ونحوها، هذه تكون لفقراء الحرم، والهدي حتى لا حرج أنه يخرج به، بمعنى الإنسان أهدى وأخذ شيئا من هذا اللحم وأخرجه إلى خارج الحرم، بمعنى أنه يذبح في مكة أو في منى بمعنى في الحرم، لا حرج بعد ذلك أن يخرج، ولذلك لعل كثيرا من الذي هذا يخرج لا حرج في إخراجه، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتزودون إلى أن يصلوا إلى المدينة، ولذلك يسمى أيام التشريق، التشريق لأنهم يشرقون اللحم ويجففونه حتى يستمر الاستفادة منه زمنا طويلا، وكانوا يأخذونه ويأتون به إلى المدينة وهم يطعمون منه، إذن بعد ذبحه ونحره لا حرج أن يؤخذ وأن يخرج عن الحرم، لكن فيما يتعلق بالفدية التي تكون لترك واجب أو لمحذورات أو نحو من ذلك فهذه لا يأكل الإنسان ولا رفقته، بمعنى لا يهدي منها لأصدقائه وأقربائه ونحو من ذلك، وإنما تكون كلها لفقراء الحرم. طبعا إثلاثا يقال من باب السنة، لكن لو أكلها أو أكل أكثرها أو أهدى أكثرها أو نحو من ذلك، لكن على ما سيأتينا بأنه لا بد أن يتصدق بشيء يطلق عليه بأنه لحم. قال: هذا في الحرم أثناء الطواف بعض النساء يلتصقون بك أو به هو وأنت تطوف، فيحدث للرجل انتصاب إلى آخره شهوة في غير قصد، فهل هذا يبطل وضوءه ويبطل طوافه؟ لا لا شك هذا لا شك أنها من الأمور الحادثة والتي هي في الواقع تؤذي المسلم، وأن يكون هناك نوع من الاختلاط القريب، لا تتورع النساء ولا يتورع الرجال من ملاصقة الرجال ونحو من ذلك. لكن في الغالب أن الإنسان ينبغي أن يكون وهو في هذا المكان عند بيت الله وهو يطوف وهو أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لو حصل هذا يعني الاستشعار لهذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا شك أنه كثيرا من هذه الأمور لا تقع. لكن لا شك أن الإنسان يتفاوت والناس يتفاوتون في هذا الباب، فإن حصل شيء من هذا وينبغي الإنسان أن يتجنب النساء، وخاصة إذا كان شابا أو كان عزبا أو نحو من ذلك، فهنا في الواقع ينبغي له احتاط لنفسه ويحتاط لغيره أن يتجنب النساء قدر الإمكان، حتى ولو تأخر أو تأخذ يمنة أو يسرة، حتى لا يفسد نسكه أو يفسد نسك غيره. يعني من العلماء، ولعلي نبهت إلى هذا في دروس الحج مرارا، وهو أن هذا في الواقع من أشد محذورات الإحرام، وأن من العلماء من يقول بأنه إذا حصل منه هذا الإنزال بهذه الشهوة أن ذلك يكون مبطلا لحجه ومبطلا لنسكه. طبعا لا نقول ذلك، لكن على كل حال الشاهد أنه كما يقال في بعض المذاهب ترى هذا الأمر، يعني حتى وإن لم يكن يصل إلى درجة الجماع، يعني الجماع هو محل اتفاق لأنه يكون مفسد للنسك حجا أو عمرة، لكن من العلماء ومن المذاهب من يقول بأنه إذا حصل هذا الإنزال بحسب هذه الشهوة كما يقال من مواسقة ونحوها فهذا يكون مبطل لنسكه. هذا في الواقع لا شك أنه أمر خطير، إضافة إلى أنه في الواقع إن كان بقصد، يعني قد يكون الإنسان بغير قصد، يعني كما يقال حصل التماس أو حصل الالتصاق بسبب الزحام الشديد الذي لم يستطع أن يتحكم في نفسه، أحيانا يحصل من الضيق والشدة الإنسان لا يستطيع أن يخرج من مساره، ثم لعله يبلى بشيء من هذا الأمر فتثور شهوته، هنا من جهة الإثم لعله يعفى عنه لأنه لم يكن ذلك مقصودا لديه. لكن أن يقصد ذلك أو أن يستقصد ذلك أو أن يستمر فيه أو لا يتجنبه، فهذا في الواقع تحصل فيه المؤاخذة. وكونه كما يقال أن يعصي الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، فلا شك أن الجرم يعظم. وهنا في الواقع وقد نبهت إلى هذا مرارا أن الجرم وإن لم يكثر مضاعفة لكنه يكثر من جهة جرمه، فمعصية في خارج الحرم ليست كمعصية في الحرم، ومعصية في الحرم عند بيت الله سبحانه وتعالى ليست كمعصية في غيرها من الأماكن. وهنا في الواقع ينبغي للإنسان المسلم أن يستشعر هذا الأمر. لكن نأتي كما يقال إلى أصل هذه المسألة، وهو لو حصل منه شيء من ذلك، فإن حصل منه الإنزال لا شك أن ذلك ناقضا للطهارة في هذه الحال، فعليه أن يأتي بالطهارة في هذا الباب حتى يكون متطهرا في أثناء طوافه. بقي سؤال واحد أجينا هو هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.